إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، منه تفجر أنهار الجنة، أخرجه البخاري. أما أدنى أهل الجنة منزلة فهو رجل يقول الله له اذهب، هذا آخر رجل يدخل، اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أخرجه البخاري ومسلم. الجنة لها أسماء متعددة، منها من أسمائها دار السلام ودار الخلد ودار المقامة وجنة المأوى وجنات عدن والفردوس وهو أعلى الجنة، ولها 8 أمواق ما بين مصراعين من مصاريعها مسيرة 40 سنة. قال صلى الله عليه وسلم في الجنة 8 أبواب، رواه البخاري. ولأهل الجنة فيها مساكن طيبة وغرف مبنية وقصور مجوفة فائقة، كما قال الله لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لمن أطاب الكلام، ما يخرج من فمه إلا الكلام الطيب، والكلمة الطيبة صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام، لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام، أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، في الزاوية الثانية يطوف عليهم المؤمنون، خرجه البخاري ومسلم. معاشر المسلمين، تربة الجنة بيضاء من المسك الخالص والزعفران، وحصباؤها يعني الحصى فيها، وحصباؤها من اللؤلؤ والياقوت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة وما بناؤها؟ قال لبنة ذهب ولبنة فضة، اللبنة يعني الحجارة المعدة للبناء، لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها ملاطها يعني الطين الذي يضعه البناء بين الحجر، وملاطها المسك الأزهر الطيب الرائحة، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا ييأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. في الجنة أيها الأحباب أنهار ليست ماء فحسب، بل متنوعة المشارب. أنهار الدنيا أنهار ماء، أنهار الجنة مختلفة المشارب، كما قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم لهم أيضا. وقد أخبرنا الوحيان القرآن والسنة عن طعام أهل الجنة وشرابهم، وعن أشجار الجنة وظلالها وثمارها، وهو يفوق ما يتصوره الإنسان في الدنيا. قال سبحانه وتعالى: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. يعني الذين أحسنوا في الدنيا، أحسنوا الأقوال وأحسنوا الأفعال وأحسنوا الاعتقاد، هكذا يكون لهم الجزاء عند الله. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدخلون. هذه صفة سلبية، لا يوجد هذه الصفة، ولا يدخلون ولا يبولون ولا يتغوطون، لا حاجة لأن تذهب إلى الحمام، ولا يمتخطون وهو ما يخرج من الأنف. قالوا: فما بال الطعام، يعني الذي نأكله ونشربه أين يذهب؟ كيف يخرج من الجسم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: جشاء هو الغاز الذي يخرج من المعدة عن طريق الفم، جشاء ورشح يعني تعرق كرش المسك، له رائحة طيبة بخلاف رشح الدنيا، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. كيف تتنفس أنت؟ ولا بطريقة آلية اعتيادية، يصبح حمد الله عز وجل وتسبيحه كذلك على لسان الإنسان كما يتنفس في الدنيا. خرجه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، 100 عام لا يقطعها، وذلك لعظمها وعظم ظلها. خرجه البخاري ومسلم. أما الآنية التي يشربون بها فالأبواب والأباريق والكؤوس، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكوال وأباريق وكأس من معين صافي، شراب صاف. وفيها في الجنة الحور العين ذوات الحسن المنقطع النظير، وثياب السندس والاستبرق من الحرير، والحلية من الذهب والفضة للأبرار والمقربين، والغلمان الذين يطوفون بالخدمة على المؤمنين. قال تعالى: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ منهم زوجتان، اثنان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعذب. الجميع متزوج. أخرجه البخاري ومسلم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا لشدة جمالهم، وإذا رأيت ثم رأيت مما أعد الله في الجنة، ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة، ورزقنا نعيمها المقيم بفضل منه ومنا.